طيب شيخنا الأخ يقول يعني لو فضلكم تعلق على كلام العرعور حول عدم جواز البيعة للجولاني أو البغدادي، نسأل الله يحفظهم جميعا لأنهم مجاهيل، ودعوته للمبايعة قائد فصيلة في الشام، فما تعليق فضلكم؟ بارك الله في شيخنا الفاضل، لكم الله فضيلة الشيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالعرعور وغير العرعور هو المجهول وهو الميت، لأن المجاهد هو الحي، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. فهذا العرعور وغيره ممن يدعو إلى عدم جواز بيعة أي قائد ميداني في الجهاد، سواء كان أبو محمد الجولاني عليه حفظه الله أو البغدادي حفظه الله، هذا الكلام غير شرعي، لأن الجهاد يجب فيه السمع والطاعة، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال: وتصبح طاعة الأمير في الجهاد واجبة كطاعة المرأة لزوجها، تصبح في الجهاد عند التقاء الصفين كطاعة المرأة لزوجها. وهذا الكلام ليس فقط للعرعور، بل قد صدر قبل أيام رسالة تسمى بالرسالة الشامية لأبي الوليد الغزي، أيضا تكلم فيها من الكلام الباطل الكثير، وأن ومع ذلك هو محسوب من أهل العلم ومحسوب على الجهاد ومحسوب على المجاهدين، لكن والعياذ بالله تكلم فيها في ثلاث مسائل. المسألة الأولى تكلم بقضية القتال تحت أي راية كانت، ولو كانت كافرة أو كانت فاسقة أو كانت مبتدعة، لأن الغاية في كلامه إن كانت سليمة فيجوز القتال تحتها. المسألة الثانية تكلم في مسألة البيعات وبيعة تنظيم الدولة. هذا الكلام يا إخوة أقول لكم لأن لكلام أبي الوليد الغزي له وقع ما لا للعرعور. العرعور ليس يتابعه إلا أهل الشاشات، لكن هنالك من أهل العلم من يتابعه، من هم من أهل الجهاد والمجاهدين. المسألة الثالثة تكلم بالسكوت عن الانتخابات البرلمانية القادمة في سوريا وغير سوريا، وتكلم عن الوضع في الباكستان، وقال بأن مسألة الانتخابات البرلمانية مسألة يسعها الخلاف ويسعها الاجتهاد، ولا يجوز الإنكار على من قام بدخل في اللعبة الديمقراطية والبرلمانات، ولا يجوز نهي الناس عن الانتخابات حتى ينتخبوا الأصلح. فأقول هذا الكلام ليس للعرعور فقط، العرعور هو مشروع تخذيري، مشروع إرجائي، مشروع محارب للإسلام والمسلمين، هو مشروع سياسي لكي يدفع الروافض عن دول الخليج وقناة صفا ومشروع صفا ووصال، ليس مشروع من أجل الدفاع عن الإسلام والمسلمين، بل هو مشروع سياسي وظف له الإسلام لكي يدافع عن دول الخليج، وإلا لو اتفق الإيرانيون واتفق الدول الخليج فستغلق هذه القنوات وستحارب مباشرة، ولذلك لهم خطوط حمراء يعني لم يتجاوزها العرعور وغير العرعور. وإلا فمن فرق بين من سب عائشة رضي الله عنها واتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين من عطل شرع الله جل وعلا؟ الذي يعطل شرع الله عز وجل أعظم ممن يسب عائشة رضي الله عنها. الذي يشرع مع الله عز وجل يزعم بأنه إلى أعظم ممن سب عائشة رضي الله عنها أو استنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعرعور هو مشروع سياسي جير الإسلام لمصلحة دول الخليج، وله مهمة وله فترة، وبعد ذلك ستنتهي هذه المدة. والمجاهدين يعني حقيقة كما علمنا لا يسمعون للعرعور ولا لغير العرعور، بل لهم قادتهم ولهم علماؤهم ولهم أهل الدراية وأهل العلم الذين يرجعون إليهم. وأظن في هذا الكلام كفاية.